جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. سن الله عليكم سأل يقول إذا ظهر أو إذا برز شيء من المرأة إذا برز يدها في الصلاة هل عليها شيء؟ لا يدها لا بأس لو بدت فلا بأس سترها أفضل لكن يديها ووجهها في الصلاة لو برزت فلا فليس عليها شيء. قال السائل في حديث عمرو بن ربيعة رضي الله عنها قال ابن حجر زاد البخاري يومئ برأسه هل المراد أن يقتصر في الإيماء بالرأس دون الصدر والظهر؟ يعني الإيماء بالرأس يعني بالسجود والركوع. نعم هو المقصود إذا أومى برأسه فما أمكن من جسمه أن يتبع الرأس بالإيماء فسيفعل ذلك ينخفض معه، ليس معناه أنه هكذا يؤمن برأسه ومثبت ظهره، لا هو سينخفض بقدر الإمكان برأسه وظهره وكل ما يمكن خفضه، لكنه ذكر الرأس لأنه الأصل في الإيماء والانخفاض والرفع. يقول السائل إذا كان في البر ولم يعرف القبلة ثم اجتهد وصلى والبلد قريب فما حكمه؟ إذا كان خروجه شرعيا يعني ليس فيه إثم ومحتاج إليه سفر لحاجة خروج لحاجة واجتهد وصلى فلا بأس بذلك إذا تبين غير ذلك، أما إذا أمكن أن يتصل أو يستدل على أي على القبلة بأي طريقة من الشمس أو غيره عليه أن يتحرى يعرف القبلة، إذا كان في النهار يعرف الشمس عادة أين تكون وهو يصلي في البلد، يعرف مثلا الشمس متى قد تكون عن يمينه عن يساره على حسب وضع البلد، يعني البلاد ليست واحدة، نحن الآن معروف إذا صلينا مستقبلين الجنوب الشمس إذا كان العصر مثلا تكون على يمينك. نعم. يقول السائل نرى بعض المصلين يصلون بثياب النوم هل هذا من أدب الصلاة؟ لا هذا من الامتهان والاحتقار والاستهانة وعدم الاحترام، ما امتثل قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، لو جاءه ضيف أو ذهب هو إلى أحد تزين بأحسن ما يستطيع، فكأن مهابة المخلوق أعظم عنده من هيبة الخالق، هذا دليل على أنه ما أعطى الصلاة حقها ولا احترامها. يقول السائل هل أجور النافلة في مكة مضاعفة كالفروض؟ إن شاء الله تعالى إنه ما دام الحديث مطلق فالحكم إن شاء الله عام. يقول السائل قال لنا شخص أن آية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نزلت أي ذلك يكون في الصلاة فلا يقرأ المأموم ويكتفي بقراءة الإمام في الجهرية، ما صحة ذلك؟ هذا صحيح لكن بغير الفاتحة، الفاتحة يجب أن تقرأها ولو أن الإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلكم تقرعون مع إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني أم القرآن اقرأوها فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يقول السائل المرأة التي عليها الدورة الشهرية هل تحرم من الميقات أو ماذا تفعل للعمرة؟ كيف؟ المرأة التي عليها العادة الشهرية هل تحرم من الميقات؟ إذا كان محرمها مستعد بأنه ينتظرها في مكة حتى تطهر فهي تحرم معكم، تحرم من الميقات، تحرم من الميقات وإذا وصلت إلى مكة تجلس في السكن تشتغل بذكر الله من التلبية وغيره، وتتجنب محظورات الإحرام من عطور وغيرها حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت، نقضت شعرها واغتسلت ولبست ثيابها مرة أخرى، ثم دخلت البيت الحرام طافت وسعت وقصرت، فالحمد لله. يقول السائل: ما هو الأفضل، صيام الاثنين والخميس أم صيام ثلاثة أيام البيض؟ إذا لم يستطع الجمع بينها فلا شك أن الاثنين والخميس أفضل، لأنه يصوم أكثر، سيصوم ربما 9 أيام في الشهر، هذا أكثر، وهي أيام مفضلة أيضا. يقول السائل أنه مكلف بالإمامة، يقول: هل يجوز أن يكلف شخصا آخر لكي يحضر الدروس العلمية؟ إذا كان الشخص الذي ستكلفه مثلك وأحسن فلا بأس، شرط أن يكون مثلك أو أحسن. يقول السائل: اعتدت عندما أكبر تكبيرة الإحرام أقول سبحان الله العظيم وبحمده، ما حكم ذلك؟ عند تكبيرة الإحرام؟ نعم. لا، على كل حال هو ما ليس محرما، ولكن إن زعمت أن ذلك سنة أنك تلازمه فالعبادة توقيفية، ما إنسان يشرع فيها من عنده. أما كونه أحيانا أو يعني يقول هذا الشيء أو يصلي على النبي أو يدعو قبل أن يكبر، لكن ما يقول يستحب أو يسن أن تفعل هذا أو يسن لي أن أفعل هذا. المسنونات والواجبات والأركان والشروط كلها بينت لنا ولله الحمد، ما فيها شيء الآن خفي. لكن عاد كل إنسان جاء على لسانه ذكر من الأذكار ولا يعتقد أن ذلك سنة دائما يلازمه أو يزعم أنه سنة فلا بأس. فرق بين من يدعي أن هذا سنة وأنه يجب فعله، نقول: ما الدليل إذا كنت تزعم أنه يسن أن أقول كذا وكذا؟ الإمام أحمد سئل رحمه الله قال بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام هل تقول شيئا؟ قال: لا، لم يرد، أو قال: لم أحفظ بذلك شيء، أو كما قال رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. اللهم صل وسلم.